بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تسأل وتقول: ما علامات مرض القلب وأسباب النفاق، وما طرق العلاج من هذا الأمر؟ رحمه الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه. أسأل الله أن يكون جميع منهم. الإنسان في مرض البدن يحس به ويشعر، إن القلب هو الدليل على هذه الأمور وإحساسه، لكن إذا مرض القلب قد يصعب الأمر ويلتبس الحال على المرء، فهو محتاج لأن يتعاهد قلبه بالأدوية. وأدوية القلوب ولله الحمد ليست بصعبة المنال ولا غالية الثمن، وإنما تحتاج إلى إرادة. لأن من أعظم بل أعظم علاج للقلب أداء أركان العبادات، أركان هذا الدين، ثم الالتجاء إلى الله بالأذكار. الله يقول في كتابه الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القلب إذا صار قلبا سليما أثر على سائر الحواس والجوارح، كما في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كيف السبيل لإصلاح هذه المضغة؟ سبيل في عسر ومشقة، ولكنه يتحقق فيه خير داخل نهاية له. من علاجات القلب أداء الصلوات في أوقاتها، وأداؤها من الرجال مع الرجال في المساجد، والاستعداد لها المبكر بالطهارة والإرادة، ثم يبدأها من نافلة أو واجبة بالتكبير وهو أمر لازم لا تصح الصلاة بدونه، ثم بدعاء الاستفتاح والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والتسمية والقراءة، ويكون راغبا في فرائضها، طامعا في نهيها إياه عن المنكر. الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يدري أنه مقصر في أمور إذا وجد أنه لا ينتهي عن المنكرات. إذن القلب مريض يحتاج إلى مقويات، يخلو بربه جل وعلا ويتضرع إليه ويلح على خالقه أن يهدي قلبه ويصرفه عن كل شر، أن يعينه على الأخذ بأسباب السلامة والنجاة، أن يحبب إلى إليه جل وعلا الرغبة في دينه وتعظيم هذا الدين، وأن يذكره أي خلل يكون منه في هذه العلاجات ليتوب منه، أن يكثر من الاستغفار والتوبة حتى لو لم يظهر له أنه أذنب، هو في الحقيقة يذنب. النبي يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. والله يقول في الحديث القدسي، حديث أبي ذر المخرج في الصحيح: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب، تستغفروني أغفر لكم. إذن إكثارنا للذنوب أمر لا شك فيه، أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا به ربنا في كتابه الكريم، وفي ما بلغه لنبيه صلى الله عليه وسلم من كلامه سبحانه وتعالى. فإذا رأى الواحد منا إقدامه على المكروهات وتثاقله على الواجبات وغفلته عن المندوبات، فليعلم أن قلبه قد مرض، يبذل المستطاع بإزاحة هذه الأفقام. القلب إذا صحى وصلح انكف البصر على المحرمات، والسمع عن اجتناء المحرمات، واللسان وسائر الجوارح. إن هذا القلب أمره عجب، هو في مكان يصعب الوصول إليه، ولكن خواطره تبلغ شيئا كثيرا، فنسأل الله اللطف والهداية. اللهم أمين. تقول: هل على المرأة الموظفة أن تتحمل مصاريف البيت لأن زوجها يقول إذا لم تدفعي مصاريف البيت فلا عمل لك مطلقا، وهل لزوجها حق في مرتبها الذي تتقاضاه مقابل عملها؟ وإذا كان عليها أن تتحمل مصاريف البيت فما النسبة بينها وبين زوجها؟ نصيحتي أن لا تفصل المرأة، وأن لا يفصل الرجل إلى هذه المشاحة، أن يفيد بينهما التعاون. لا شك أن الزوجة من حقه أن يمنع زوجته من الخروج من المنزل إلا ما كان من شرط عند عقد النكاح. فقد قال النبي إن ألزم ما ينفى به للشروط ما استحلت به الخروج وكلمة النقاط. ثم إن الأمر إذا احتاج إلى شروط واحتاج الأمر أيضا إلى المشاحة في إتمام تلك الشروط فإن الحياة الزوجية تكون حياة غير سليمة. الشأن في الزوجين يتعاون على متاع هذه الحياة من مصاريفها والعبادات فيها وتربية الذرية والإسراف عليها والتفقد لأحوالها وتفقد أحوال الزوجين فيما بينهما. فإن من شأن المرأة أن تكون مهتمة بزوجها أن توقظه للعبادة. وجاء في الحديث رحم الله امرأة قامت من الليل فتوضأت فأيقظت زوجها فإن لم استيقظ كلمة النهوة نظفت بوجهه الماء. ورحم الله امرأة قام من الليل فتوضأ فأيقظ زوجها فإن لم يستيقظ نظفت بوجهه الماء. هل نحن نفعل شيئا من ذلك؟ الله المستعان. بالنسبة للزوجة لا يقبل الزوج أن تنظف في وجهه الماء إلا من كانت عنده رغبة قوية عتيدة لتلقي ما يعينه على إرضاء ربه والقيام بعبادته وما أقل هؤلاء. وقد قال الله وما أكثر الناس ولو خرجت بالمؤمنين وقال وإن فتح أكثر من في الأرض ذلوط عن سبيل الله فنص الله إليه. فلما أنصح هذه السائلة ومسلماتها أن تكون هناك مشاحة في الطعام ما دام أن الزوج يملك أن يمنع الزوج هنا الخروج من المنزل فإنه إذا خرج منعها بأجل أنها لم تبذل من النفقة قسطا فإن هذا ليس من كرم الأعمال ولا من جميل العشرة. إذا كانت الزوجة لا تعين زوجها بشيء مما يتعلق بتخفيف الأعباء إلا بشروط والإلزامات فإن معاشرتها تكون فقيرة على الزوج. الله جل وعلا ذكر في كتابه أن من آياته أن جعل الناس من أنفسهم أزواجا يرسل إليها وجعل بينهم مودة ورحمة. لأنه قد يكون بين إنسان وإنسان مودة لكن بدون أن تكون رحمة، قد تكون بين إنسان وآخر رحمة لكن بدون مودة. اجتماع المودة والرحمة هذه الصفة إنما هي بين الزوجين، كما أن الطاعة والخدمة مع التذلل والرحمة أيضا من خصائص الولد مع والديه. فالزوجة لها حقوقها وعليها حقوق زوجها وعلى الزوج كذلك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فنصيحتي لكل سامعة ونصيحتي لكل مستمع أن يعمروا حياتهم بطيب المغاسرة وحسن الملاقاة والبعد عن المشاحة في مستاع بهذه الحياة. والله المستعان. يصير عندما أصلي على بعض الجنائز وأجد بعض المحتاجين عند المسجد أقوم بإعطائهم صدقة وأقول عني وعن هذه الجنائز. أحيانا أتصدق أيضا وأقول عني وعن والدي وزوجي وذريتي وأخوتي وأخواتي. ما حكم مثل هذا العمل وما حكم التلفظ بالنية فيه؟ لا حرج في هذا العمل. يكون الإنسان يتصدق عن ميت قريب أو غير قريب أو يتحمل دينا ميت قريب أو غير قريب هذا من مسالم الأخلاق الإسلامية. النبي كان صلوات الله وسلامه عليه في صدر الإسلام عندما كانت الدولة في شرف عيش وقلة مسجد كان إذا جاء الميت ليصلي عليه قال هل عليه دين؟ فإن قال نعم قال هل ترك وفاء أو قضاء الدين؟ فإن قال نعم صلى عليه. وإن كان ترك دينا ولم يترك وفاء قال صلوا على صاحبكم. فيبرز أحد الصحابة ويقول هي علي يا رسول الله. إذا قال هي علي صلى عليه صلوات الله وسلامه. ولما وسع الله عليه قال أنا أولى بكل مؤمن مؤمنة. من ترك دينا فعلي ومن ترك رعاً ورفل ورفته صلوات الله وسلامه ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتحمل والتصدق والإحسان باللسان والمال كل ذلك من مكارم الأخلاق وجلائل أعمال هذه الأمة فلا خرج في ذلك إن شاء الله. والله وأما السلف الظنية فلا فرج أن تقول هذا عني وعن فلان، وإذا لم تقل فإن الله عالم بذلك. إذا قلت ذلك يشعر من يحسن يوم أن هذا أمر مشروع وأن فيه الثواب فلا فرج إن شاء الله. يقول أتصدق وأقول عن من شتمته أو ابتدته أو ظلمته أو انتقصت من شأنه، وأحيانا أتصدق وأقول هو عن أشخاص أحبهم ولا أراهم، كمن قام بتدريسي أو توجيهي أو نصحي أو من لا أعرفهم أصلا ممن أحسن إلي عن طريق سماع أو خطبة أو كتابة أو نحو ذلك، فما الحكم؟ لا إفراد ذلك فلا فرج، وهذا من الإحسان ومن الخير أن يصل الناس بخيره وأن يكف عنهم شره، إن هذا من شأن المؤمن. نسأل الله يعمر قلوبنا جميعا بالإيمان. صلى الله عليكم. أيضا ساق بعض العبارات والأدعية التي اعتاد أن يقولها عند النوم، وقد أشرتم في حلقة مضت إليه بكتاب يقرأ حيال هذه الأدعية، لكن أذكر دعاء النوم الذي يقوله: اللهم إني أستودعك نفسي وديني وخواتيم أعمالي وصلاة الفجر أو الصلاة التي تكون بعد نومي لتعينني على اليقظة فيها، أستودعك اللهم قيام الليل وقيام بعملي وطلب رزقي وأتضرع إليك بالدعاء يا حي يا قيوم إلى آخر ما قال. لا تحريم في ذلك، لكن إن ما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله جل وعلا فهو أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، والأدعية القرآنية لا نظر لها، وآية الكرسي النوم بعد قراءتها إذا أخذ الإنسان مرجعه على فراشه ثم قرأ آية الكرسي حصلت له حناية وحراسة، كما في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيح رأت آية الكرسي من اضطجع على فراشه عند إرارة نومه حتى يختمها لا يزال عليه من الله حاله ولا يقرب الشيطان حتى يصبح، فإن استيقظ وقام عاد يستعيد قراءته. فالكلام الطيب لا خرج فيه، لكن الأكمل منه ما ورد في الكتاب والسنة والله المستعان. صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا متزوج منذ مدة طويلة، قد تم زواجي بالاتفاق بين والدي ووالد زوجتي على تزويج كل منهما ابنته لابن الآخر، وحصل ذلك، وكان لكل واحد من كل واحدة من الزوجتين مهر صداق، وإحداهن تزيد عن الأخرى أيضا، وكل من الزوجين حاليا مستمر في زواجه وحياته الزوجية على ما يرام، وعندهم أطفال، فما الحكم؟ وهل يلزم تجديد العقد؟ لا يلزم. المحرم حقيقة أن تكون كل واحدة مهرا للأخرى، وسمي شغارا لشغور المكان عن المهر خلوة. فإذا كان عرضا وكان لكل واحدة مهرها الصحيح فالزواج صحيح. لا شك أن الناس يعتادون أن يقول الواحد: إذا كنتم لا تريدوننا فنحن لا نريدكم، إن كان تقبلون إذننا بابنتكم فلا حرج أن نقبل ابنتكم بابنتنا مثلا. ومثل الناس إن تعاملوا فيما بينهم على ما يظهر لهم من التساؤل، لكن إذا قال: لا نحتاج إلى مهر، أعطنا بنتك ونعطيكم بنتنا ونحن نقوم باللازم وقوم باللازم أنتم، هذا لا يكون شغارا. هل يجوز للوالد أن يطلب من ابنه أن يطلق زوجته أو يتركها عند أهلها لأن والده يكرهها من غير سبب؟ فهل يطيع الابن الوالد في ذلك؟ لأن الوالد يقول لابنه: لا أرضى عنك ولا أكلمك، وطرده من منزله، والابن يرفض مع أن هذا الابن لا زال يدفع مرتبا شهريا لوالده يصل إلى 2000 ريال، فمن الحكم؟ أسأل الله العافية. إذا كانت المرأة صالحة في دينها فإنها هذا التصرف من شقاء الأب من سهالة الولد ومن شقاوته، حسن تعاون الأب مع الولد، لكن الولد محتاج إلى أن يكون طيعا لأبيه وأمه. أحد الصحابة جاءه سائل يسأله وقال: إن أمي تأمرني بطلاق زوجتي وأنا أحبها. فقال الصحابي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة. ثم يقول الصحابي للرجل: فاحتفظ بذلك الباب أو أضعه. وعمر رضي الله عنه أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته، يقول عبد الله: وكنت يحبها ولا يحبها عمر، فرفض. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أطلقها. يمكن أن يكون مستمع ومن كعمر، ويقال له أيضا ومن من الأزواج عبد الله بن عمر، لكن من توفيق الولد أن يقنع أباه بحبه لزوجته إذا كانت على خلق كريم ولا يسوءه منها عمل، والأب عليه أن يخاف الله. ابنه يرتب له مرسلا 1000 ريال كأنه موظف، بل قد يكون بعض الموظفين لا يستطيع أن يدفع 1000 ريال، ثم يلج الأب إن كان الولد صادقا بطيب زوجته وحسن عملها وتعامله، فيكون الأب هو الظالم في التصرف. ينبغي الآباء أن يكونوا عونا على أولادهم، لأولادهم على حسن عيشهم مع أسرهم وتربيتهم لذريتهم، فإن من مهمات الأب أن يكون سبب انتعام الأسرة من أولاده. والله يقول رزقنا الله عز وجل مولود ذكر، أنا الآن أريد أن أعمل له عقيقة، وأعلم أن للغلام ذبيحتان، وأعلم أن للغلام ذبيحتين، ولكن السؤال هو أنني أريد أن أذبح شاة عند أهل زوجتي وشاة عند أهلي أنا حتى لا يغضب أحد الطرفين، هل يجوز ذلك؟ وإذا كان يجوز فهل لا بد أن تكون كل واحدة في نفس اليوم أم لا مانع من التفريق؟ الأمر فيه سعة ولله الحمد، ربنا ما جعل علينا في الدنيا فرج، فلا بأس من ذلك، ولا بأس أن تكون هذه في فترة وتلتري فترة، ولا بأس أن تكون واحدة عند أجداد الوليد من جهة أمه والأخرى عند أجداده من جهة أبيه، فالمسألة ولله الحمد من الصرف لا حرج فيها. أحسن الله إليكم. يقول أيضا هل من مواصفات معينة لهذه الذبائح؟ إن شاء الله لا حرج، لا تكون مثل بقرة بني إسرائيل، لكن كلما كانت الذبيحة أكمل في وصفها وثمنها فهو الأفضل. يقول قال صلى الله عليه وسلم من الفطرة غسل البراجم وانتقاص الماء، ما معنى ذلك؟ لو قرأت كتب الفطر بشرى كيف يقولون في شرح هذه الكلمات، فلا أنصح الطالب أن تسمعه صلة في كتب الفقهاء، لا في المحاضرات تلقى أمام الطلاب في الجامعات أو في الدروس عند الشباب الذين يدون على الجامعات، فإنه لا يقرأ كتب الفقهاء العريقة في الفقه، يجد توضيح البرامج. البراجم هي مثاني الأصابع الأعضاء أعضاء الوضوء، وانتقاص الماء هو استنشاق مضمضة ونحو ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.